أما هذه فبدعة، أما هذه فبدعة. ما وجد سبب السلام، ما من مسلمين يلتقيان فهنا السلام، حق المسلم على المسلم إذا لقيه ونسلم عليه. تفضل. زادك الله عليك شيخ. لا انا مستاجر بيت، فصاحب البيت يحتاجه، فقال لي لازم تطلع، فانا قلت له انا بدي 5000 دينار وبطلع. الله يحفظك. يحق لي؟ الله يحفظك. امين. هذا هو الجواب. لا يحق لي. لا يحق لك. اما اذا هو مثلا اعطاني قال لي انا بعطيك هالكد وهالكد اطلع. والله ما في واحد بيعطيك من جونه الا انت تجبره. اما بيطيب نفسه جزاه الله خير. قال عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. اذا كان عنده اريحيه وعنده سخاء نفس قد يعطيك من نفسه، لكن انت لا يجوز ان تفعل معه كما يفعل الزوج مع زوجته التي يذرها كالمعلقة، فهي لا ذات زوج ولا هي مطلقة، حتى تضطر تطلب هي منه الطلاق حتى يأخذ منها المهر المقدم والمؤخر. فإذا المستأجر ما عاجز المؤجر وقال له مثل ما بتريد بس لا إلي مأوى اتأوى فيه إلى آخره، فهو يعامله بالتي أحسن، ما استعصى عليه وما قال كما جاء في السؤال: أنا بريد منك خلو رجل كذا وكذا، هذا ماله. فلما عامله المستأجر عامل المؤجر بالتي أحسن، فقام هو ليطبق مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال: يا أخي هاي 100 دينار، 1000 دينار، هل هو يعني مكافأة مني إليك على حسن تعاملك معي، هذا حلال. أما أن يشترط عليه لا أخرج إلا بكذا، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. سؤال ثاني يا شيخ.